السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في النازق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، نحن على موعد مع اللقاء الثاني من سلسلة الأسس الفاصلة بين أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة. وقد بينا في اللقاء الأول مذهب أهل السنة والجماعة، الأسس التي أو الأصول التي عند أهل السنة والجماعة في العقيدة، وبينا ما استطعنا منها، ليس على سبيل الحصر ولكن على سبيل الأهمية بهذه الأسس والأصول التي هي من علامات المذهب أهل السنة والجماعة في العقيدة. وكان أول أصل تكلمنا عنه، أول أساس، هو نصوص الوحيين، وكيف أن أهل السنة والجماعة مصدر التلقي عندهم في العقيدة هو نصوص الوحي، الكتاب والسنة. ومصدر العلم عن الله عز وجل هو أيضا ما جاء عن الله عز وجل من الكتاب والسنة. ومع ذلك بينا بأن أهل السنة والجماعة أيضا يعلمون قيمة العقل ويقدرونه، ولكن يضعون العقل في دائرة التي قد وضع الله عز وجل له. قد قال سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وولي الأمر منه لعلمه الذين يستنبطونه منه. فأهل السنة والجماعة يعلمون للعقل، ولكن يجعلون العقل له دائرة، ودائرة العقل هو الاجتهاد في فهم النصوص وكيفية العمل بها، وليس في قبول النصوص أو ردها. لأن العقل هو من النعائم التي أنعم الله عز وجل بها على المخلوقين من بني آدم، وهي الآلة التي وهبها الله عز وجل ليستخدمها المخلوق ويتدبر بها ويتفكر بها. ولكن هذه الآلة التي وهبها الله عز وجل للمخلوق لا يمكن أن تتعارض مع المنهج الذي أنزله الله عز وجل، وهو الوحي، الكتاب والسنة. فلا يمكن لهذه الآلة أن تعترض على الذي وهبها هذه الآلة وهو الله عز وجل، فتعترض على نصوص الوحيين أو تتمرد عليهم. وهذا كان الأصل كما بينا عند أهل السنة والجماعة، وسار هذا الأصل طويلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والقرون الفاضلة، حتى ما بدأت ظهور الفتن والبدع، خاصة في عصر المأمون مع ظهور فتنة خلق القرآن وما حدث مع الإمام أحمد. فذكرنا الإمام أحمد في مع المعتزلة وغيرهم في مسألة خلق القرآن بأنه تمسك بهذا الأصل الذي هو الاعتصام بالكتاب والسنة. لذلك كان كل ما يؤذى أو يطالب منه أن يقول بقولهم يقول: أعطوني شيئا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أعطوني شيئا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيؤصل لهم أن هذه المسائل يرجع فيها للكتاب والسنة، لا يرجع فيها للعقل. وهذا الذي نريد أن نبينه اليوم، على أن أهل السنة والجماعة يتبعون الكتاب والسنة في أمور العقيدة وفيما جاء عن الله عز وجل. وذلك لما أراد الإمام أحمد أن يردهم ردهم على الأصل، أعطوني شيئا من الكتاب والسنة، من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإمام أحمد كان يعلم أن المسألة ليست هي الاعتراف بهذه المسألة قلق القرآن أم لا، هي المسألة كلها تبديل الأساس الذي عند أهل السنة والجماعة من اتباع الكتاب والسنة وأن النقل هو الذي يهيمن على العقل إلى أصل وأص جديد وضعوه هؤلاء القوم، وهو أن العقل هو الذي يحكم وليس النقل. لذلك لم يقبل ذلك وردهم إلى جملته الشهيرة أعطوني شيئا من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والإشكال هو ليس في التعارض بين الوحي والعقل، لأنه كما قال يعني سطر علماؤنا العقل الصريح أو الصحيح لا يتعارض مع النقل الصحيح، فالإشكال أنه لا تعارض بين النقل الذي صح وثبت، التعارض يأتي حينما يكون العقل ليس بصحيح ولا صريح، العقل فيه ما فيه من الأفات والعيوب، وأن يتجرأ العقل على النقل فيرده أو يؤوله أو يحرفه أو يفوضه. فهنا نبدأ اليوم في أسس مذهب الأشاعرة، والأساس الأول الذي نبدأ به وهو أهم أساس لابد أن نضعه بيننا وبينهم، وأن مصدر التلقي عندهم هل هو كما عند أهل السنة والجماعة المصدر الأساسي عندهم كأهل السنة والجماعة الوحيين الكتاب والسنة، أم هو العقل؟ فنرجع نجد أن مذهب الأشاعرة مصدر التلقي الأساسي عندهم هو العقل، فالعقل هو الذي يثبت وهو الذي يعارض، يعني العقل عندهم هو المصدر الأساسي في التلقي سواء كان في الإثبات أو حتى في عند التعارض هو الذي يعارض. أتأكد البث شغال موجود عندكم جميعا أو في إشكال؟ تأكد بس البث يظهر جيد. طيب فنرجع الآن نقول إلى مذهب الأشاعرة ونبدأ بالأساس الأول عندهم أن العقل مصدر التلقي، لأن يعني سنتكلم عن مصدر التلقي في أكثر من موضع لكن أوله الآن هو العقل. فالأشاعرة عندهم العقل هو المصدر الأساسي كما قلت سواء إثباتا أو معارضة، وهذا الكلام عن العقل بداية من كتابات البقلاني ثم مرورا بالجوزجاني ثم بالغزالي في كتابه التأويل، وسنبين أن التأويل سيأتي له كلام كيف هو التأويل جناية على الإسلام وعلى النصوص، ثم بالفخر الرازي الذي وضع القانون الذي سنبينه الآن عند المذهب عندهم، وأيضا بصاحب المواقف كتاب المواقف، فكل هؤلاء الذي أتينا بهم أو ذكرناهم مصدر التلقي عندهم هو العقل. وقد صرحوا سواء الجويني الرازي الغزالي الأميدي ابن فورك السنوسي الإيجي وكل من شرح الجوهرة أيضا وأئمة المذهب أشاعرة بتقديم العقل على النقل عند التعارض، بل أن منهم من ارتقى كالسنوسي فما ذكر أصول الكفر ذكر ستة أصول، بعد أن ذكر الخمس جاء في السادس وقال والأصل السادس هو الأخذ بظواهر الكتاب والسنة، الأخذ بظواهر الكتاب والسنة أصول الكفر، وقال من أصول الضلالة هو أصل السؤال. وأنا سأبدأ بنقل أولا كلام الرازي في كتاب أساس التقديس، لأن هو وضع القانون الكلي للمذهب في هذه المسألة. سننقل من كلامهم حتى يكون توثيقا. فذكر في الفصل 32 من كتاب أساس التقديس الرازي، قال: إن البراهين العقلية إذا صارت معارضة بالظواهر النقلية فكيف يكون الحال فيها؟ قال: اعلم إن الدلائل القطعية العقلية، وأنا أرجو أنك تنتبه للكلام اللي سيقرأ لأن كلامهم له معاني مهمة. قال: اعلم، المسألة التي عنده إيش في الأول في الفصل، أن البراهين العقلية إذا صارت معارضة بالظواهر الحال فيها، يعني الذي عنده مع الدلالة النقلية أو ظاهر الدلالة النقلية ظاهر النصوص، كيف يكون الحال؟ ثم بدأ قال: اعلم أن الدلائل القطعية العقلية إذا قامت على ثبوت شيء ثم وجدنا أدلة نقلية يشعر ظاهرها بخلاف ذلك، فهناك لا يخلو الحال من أحد أمور أربعة. أولا انتبهوا، قال: الدلائل القطعية العقلية، وأنا سأأتي بالتفصيل، لكن هذه الدلائل هو إيش قال الآن؟ أن الدلائل العقلية عنده قطعية، يعني هو ما يرى وهؤلاء ما يرون إلا أن الدلائل العقلية قطعية ليست ظنية بأي حامل أحوال، وهذه أول مقدمة وقدمها في كلامه. وعند النقل لم يذكر شيء، وأنا سأبين أن من الأصول أيضا عندهم والأسس كيف يرى الأشاعرة نصوص الكتاب. هم يرون بأنها ظنية الدلالة، ويرون أيضا بأنها لا تفيد القطع نصوص الكتاب. سيأتي مقامها تفصيل، نحن نبين كلامه الآن أنه أولا وضع لنا كأنه يقول في المقدمة أن البراهين العقلية عنده قطعية، وأما الدلالة النقلية وإن لم يذكرها تصريحا لكن سيأتي من كلامه الآن بأنها عنده ظنية لا تكون يقينية قط. قال: لا يدخل الحال من أربعة أمور: إما أن يصدق مقتضى العقل والنقل فيلزم تصديق النقيضين وهو محال، وإما أن يبطل فيلزم تكذيب النقيضين وهو محال، هذا واضح لا إشكال فيه. وإما انتبهوا بقى أن يصدق أو يصدق الظواهر النقلية، إما أن يصدق أن الظواهر النقلية ويكذب الظواهر العقلية وذلك باطل، يعني الآن هو يرى بأن لو صدقنا الظواهر النقلية وكذبنا الظواهر العقلية هذا باطل. وهذا بيان لما نقوله الآن، يبقى إذن هو رفض أن يقدم النقل على العقل. قال ليش؟ لأنه لا يمكننا، يبرر كلامه الآن، يبقى هنا كلامه الآن يبين أن هذا القسم لا يمكن تقديم فيه النقل على العقل، العقل سيقدم على النقل لأن هذا باطل. قال: لأنه لا يمكننا أن نعرف صحة الظواهر النقلية إلا إذا عرفنا بالدلائل العقلية إثبات الصانع وصفاته وكيفية دلالة المعجزة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وظهور المعجزات على محمد صلى الله عليه وسلم. ولو جوزنا القطح في الدلائل العقلية القطعية، مرة أخرى يقول قطعية، صار العقل متهما غير مقبول القول، ولو كان كذلك لخرج أن يكون مقبول القول في هذه الأصول، وإذا لم تثبت هذه الأصول خرجت الدلائل النقلية عن كونها مفيدة. فثبت أن القطح في العقل الصحيح العقل لتصحيح النقل يقتضي أو يفضي إلى القطح في العقل والنقل معا وأنه باطل. معنى كلامه يريد أن يقول: أولا هذا إظهار للمذهب أو للقانون عند التعارض في الظواهر القطعية العقلية مع الظواهر النقلية يبطل أن تقدم النقل على العقل. ليش؟ قالوا: لأن العقل هو الذي أثبت الظواهر النقلية. قالوا إحنا ما علمنا إثبات الصانع والمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره المعجزات هذه السمعيات إلا أن العقل أثبتها بالسند وأثبت صحتها. فلو جوزنا القطع في العقل بأن النص قدم على العقل أصبح العقل إيش متهم، لأن قدمنا النقل عليه عند التعارض، فأصبح العقل متهم. ولما يكون متهم يبقى غير مقبول القول، فلما يكون العقل غير مقبول القول وأنت هو يقول ونحن قد أثبتنا الأدلة النقلية عن طريق العقل أصلا، فلما اتهمنا العقل يبقى يكون هذا اتهاما بأن بعدم ثبوت الأدلة النقلية ولا تكوننا مفيدة. فيريد أن يقول إذا قدمنا النقل على العقل فيكون اتهام للعقل، فيؤدي ذلك أن اتهام العقل لن يثبت به الأصول النقلية التي أثبتناها عن طريق العقل أصلا، فيؤدي ذلك إلى القطع في العقل والنقل معا. لذلك نحن لا نثبت عند التعارض إلا العقل ولا نقدم النقل عليه. هذا كلامه، إن شاء الله سنرد على، لكن إحنا نبين أولا نثبت على أنهم يقولون بذلك أم لا يقولون، حتى لا أحد يقول من قال بأننا نقدم العقل على النقل. لا، أنتم تقدمون العقل على النقل، هذا كلام الرازي، وسأنقل باقي الكلام أيضا. ثم قال ولما بطلت الأقسام الأربعة لم يبقى إلا أن يقطع بمقتضى الدلائل العقلية القاطعة بأن هذه الدلائل النقلية إما أن يقال أنها غير صحيحة أو يقال أنها صحيحة إلا أن المراد منها غير ظواهرها. يبقى لما بطلت الأقسام وبطل أن احنا نقول بأن، هذا كلامه الرازي، أن نقدم النقل على العقل، بطل ذلك، فلابد أن نقول إيش؟ أن الدلالة العقلية ستقدم. طب إيش هنفعل في الدلالة النقلية؟ نوديها فين كما يقال؟ قالوا إما أن يقال أنها غير صحيحة يبقى هيردها بعد أن أثبتها، هيردها يقول غير صحيحة، أو يقول صحيحة لكن المراد غير الظاهر. طب يعني هيعمل إيه؟ قال ثم إن جوزنا التأويل اشتغلنا على سبيل التبرع بذكر تلك التأويلات على التفصيل. يبقى هيعمل إيش الحالة الثانية؟ إن لم يرد النصوص وقال أنها غير صحيحة سيؤول الظاهر لمعاني أخرى، كان يأتي للرحمة فيقول لا، الرحمة ليست صفة لله بل إرادة الإنعام، أن الرحمة فيها ما فيها من لا تجوز على الخالق إلى آخر ما يقول، اليد لا تجوز على الخالق، فيها التجسيم وفيها كذا وكذا فتكون القدرة. يبقى يؤول. طب وإن لم يجز التأويل قال فوضنا العلم بها إلى الله تعالى. فإن لم يجز لم يستطع أن يؤول يفوض، لذلك الأشاعرة منهم مؤولة ومنهم مفوضة، منهم من أول ومنهم من فوض، وقف أثبت وفوض المعنى إلى الله عز وجل ويقول ذلك. قال فهذا هو القانون الكلي المرجوع إليه في جميع المتشابهات وبالله التوفيق. طيب هذا كلام الرازي، يعني إن شاء الله سنرد عليه بعد أن ننتهي من كلامهم، لكن اضبطوا بأنه هنا في مقدمات قدمها بأن الدلائل العقلية عنده قطعية، وأن هذه نصا قالها ولم يأتي بأي كلام على أن الدلالة القطعية ممكن أن تكون ظنية. ثم ظاهر قوله بأن الدلالة النقلية عنده لم يفرق أنها ممكن تكون نقلية ممكن تكون قطعية أو ظنية، لا هو لم يفرق في ذلك، اعتبرها كما سنبين أنها ظنية، وهذا هو مذهب الأشاعرة بأن الدلالة النقلية عندهم نصوص الوحي عندهم دلالتها ظنية. ثم قدم مقدمات بأنه بالأقسام اللي قالها الآن، وهذه سنرد عليها، كل هذه مقدمات أدت إلى النتيجة التي وصل إليها بأنه عند هذا التعارض العقلي مع ظواهر النصوص يقدم العقل، وإلا سيكون قطحا في العقل والنقل. هذا مجمل الكلام الذي قرأناه. لكن الإشكال إن في كلامه أيضا قال إيش لما قال إنه يقطع بمقتضى الدلائل العقلية القاطعة هذه الدلائل النقلية إما أن يقال أنها غير صحيحة، يعني كيف سيتعامل مع الدلائل النقلية يقول غير صحيحة؟ طب كيف الكلام هذا؟ الكلام لا يحتمل، كيف تقول الدلائل النقلية غير صحيحة وهذه الدلائل النقلية قد تكون كتابا وقد تكون سنة، فأنت كيف سترد ما في الكتاب وما في السنة؟ طب الكتاب كيف تقول أنه غير صحيح؟ ذلك البعض يقول لا أحمله كلامه على أنه يتكلم عن السنة، لكن طبعا الكلام عام لأنه يقول إيش هنفعل في الدلالة النقلية؟ إما غير صحيحة وإما سنؤول وإما نفوض. طب غير صحيحة ستعمل في نصوص الكتاب إيش القطعية التي الله عز وجل قال إن أنزلنا الذكر وإن لولا لحافظون الحافظين لحافظون الناس. فالآن هذا الكلام طبعا في خطورة شديدة لو أخذ على ظاهره، لأنه قال إنه يرد غير الدلالة النقلية. طيب هذا كلام من الرازي؟ ندخل إلى كلام الجمهور في الإرشاد لنبين تأصيل المذهب في الأساس عندهم، وهو أن العقل يقدم عندهم على النقل. قال الجويني: واعلم وفقكم الله تعالى أن الأصول العقائد تنقسم إلى ما يدرك عقلا ولا يسوغ تقدير إدراكه سمعا، هذا أول قسم، ما يدرك عقلا ولا يسوغ تقدير إدراكه سمعا، وإلى ما يدرك سمعا ولا يتقدر إدراكه عقلا، والثالث وإلى ما يجوز إدراكه سمعا وعقلا. يبقى أصول العقائد عند الجويني كما ذكر في الإرشاد قال ما يدرك عقلا ولا يسوغ تقدير إدراكه سمعا، وإلى ما يدرك سمعا ولا يتقدر إدراكه عقلا، وإلى ما يجوز سمعا وعقلا. انظر قال إيش بقى في القسم الأول، قال فأما ما لا يدرك إلا عقلا عقلا، يعني ما يدرك استثناء ما يدرك إلا بالعقل، فكل قاعدة في الدين تتقدم على العلم بكلام الله تعالى ووجوب اتصافه بكونه صدقا، إذ السمعيات تستند إلى كلام الله تعالى، وما يسبق ثبوته في الترتيب ثبوت الكلام وجوبا فيستحيل أن يكون مدركه السمع. إيش اللي يقول هنا الجويني؟ يريد أن يقول أن ما يثبت عندهم عن الله عز وجل قبل ثبوت صفة الكلام لا يثبت إلا بالعقل، لأن بثبوت صفة الكلام بدأ ثبوت الوحي، لأن الكلام معناه أنه يثبت الوحي السمعيات. قبل ثبوت صفة الكلام كل ما يثبت قبل ذلك لا يكون إلا عقلا لا يكون سمعا. وهذا سنعرج سريعا على أن الأشاعرة عندهم في العقيدة ترتيبات في الإيمان، يعني يبدأون بالعلم والنظر ولا متعلقات، ستأتي إن شاء الله يعني في التفاصيل بعد ذلك، ثم بعد العلم والنظر يأتي إلى يثبت حدوث العالم وإثبات حدوث العالم وإثبات الصانع ومخالفة الصانع للحوادث، ويتكلمون عن الجوهر والعرض والأحوال وغير ذلك، ثم تأتي عندهم مباحث بعد ذلك يثبتون صفات القديم عندهم ليش؟ السمع الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر، كل هذا ما زالوا لم يثبتوا الكلام، ثم أخيرا صفة الكلام. كل ما كان كما قال الجويني، الجويني إيش قال؟ قال قال ما قال وأما قال وما يسبق ثبوته في الترتيب فيستحيل أن يكون مدركه السمع. لذلك احنا حتى الصفات الست قبل الكلام اللي هي صفات لله عز وجل الأشاعرة ما أثبتوها نقلا، لا أثبتوها عقلا، الأصل عندهم أنه أثبتوها عقلا، وهذا كلام الجوني يوضح، قال إن كل الصفات ما ثبت في الترتيب قبل ثبوت الكلام ما لا يدرك سمعا يدرك عقلا، يعني أثبتوا الصانع وأثبتوا الصفات الست وحدوث العالم والعالم وغير ذلك كله عن طريق العقل فقط لا مدخل للسمع. وهذا يبين أن حتى الصفات التي أثبتوها الذين يقالون نحن نوافق أهل السنة في إثبات الصفات هم لم يثبتوها على الأساس الذي عند أهل السنة والجماعة بالوحي، لا، هم أثبتوها بالعقل، ثم بعد أن أثبتوا الكلام بدأوا يثبتون في الوحي. وطبعا سنبين أن حتى الوحي الذي أثبتوا به لو السمعيات لم يكن إثباتهم له استقلالا بالوحي، لا، بل أيضا كما سيأتي يثبتونه استئناسا مع العقل. هذا القسم الأول في الكلام الجويني لما قال ما يدرك عقلا ولا يسوغ تقدير إدراكه سمعا، هو يرفض أصلا أن يثبت هذا بالسمع، ما يدرك إلا سمعا، فهو انقضاء بوقوع ما يجوز في العقل وقوعه وقوعه، ولا يجب أن يتقرر الحكم بثبوت الجائز ثبوتا عما غاب عنا إلا بسمع. وعندهم هذا التحسين والتقبيح والإجابة والحظر والندب والإباحة، هذا كلام الجويني. احنا لن ندخل في التفصيل هذه، احنا سنصل لما نريده من الكلام في الاصل الذي نتكلم عنه الان او الاساس الاول، وهو تقديم العقل. قال والثالث وايش؟ واما ما يجوز ادراكه عقلا وسمعا، اللي هو يجوز ادراكه عقلا وسمعا، قال هو الذي تدل عليه شواهد العقول ويتصور ثبوت العلم بكلام الله تعالى متقدما عليه. انتبهوا، يعني قبل الكلام، قبل اثبات كلام الله عز وجل ما يكون الا عقلا، لكن بعد ثبوت كلام الله عز وجل يثبت عندهم سمعا وعقلا. لكن ايش بيقول كايش عندهم الان؟ لذلك تجد ان كل باب الصفات الذي قلناها الان، كل باب الصفات هم ما يثبتوا الا سبع، ستة منهم قبل الكلام كلها بالعقل. يبقى باب الصفات لله عز وجل واثباته وغير ذلك كله عندهم بالعقل. وهناك ما يدرك عقلا وسمعا زي الرؤية، قال مثل الرؤية، رؤية الله عز وجل، جواز الرؤية، هذا يجوز إدراكه عقلا وسمعا، فأثبتوا بذلك. يبقى أصبح تلخص عندهم إيش الآن؟ هو إيش قال؟ إنه عنده ثلاثة أجزاء: ما لا يدرك إلا عقلا، وما يدرك لا يدرك إلا سمعا، وما يدرك سمعا وعقلا. طيب ليش المقدمة هذه؟ عشان نأتي إلى ما نريده. قال فإذا ثبتت هذه المقدمة، هذا الجويني اللي يقول، فيتعين بعدها على واثق بعقله أن ينظر، انتبهوا، أن ينظر فيما تعلقت به الأدلة السمعية. يبقى هو سينظر بعقله في الأدلة السمعية. ليش هينظر؟ سنبين، إما يرد أو يؤول أو يفوت. فقال إيش؟ فإن صادفه غير مستحيل في العقل وكانت الأدلة السمعية قاطعة في طرف أصولها ولا في تأويلها، فما هو سبيله إلا فما هذا سبيله إلا فلا وجه له إلا القطع به. يعني إيش مضمونه؟ حتى أنه إن كانت الأدلة السمعية لم تصادف مستحيل في العقل، يبقى حتى الأدلة السمعية عرضها على العقل. فإن كانت الأدلة والجرأة فين في الكلام؟ إنه أولا قال فإن صادفه غير مستحيل في العقل، يعني حتى الأدلة السمعية النقلية لابد تعرض على العقل، لابد أن تكون غير مستحيلة في العقل. ومع ذلك يقول إيش؟ يقول وكانت الأدلة السمعية قاطعة. طب الأدلة السمعية أنت أقررت بأنها قاطعة وما فيش احتمال في ثبوت الأصول ولا في التأويل، ومع ذلك تقول لا يستحيل العقل، ليبين لكم بأن حتى مع قطعية الأدلة النقلية هو عنده إمكانية أن العقل يقول إنها غير مستحيلة فسيردها. وهذا جرأة عجيبة جدا، يعني لأنه هنا في هذا القسم أثبت قطعية الأدلة النقلية ومع ذلك يقول فإن صادفه غير مستحيل في العقل. والقسم الثاني وإن لم تثبت الأدلة السمعية بطرق قاطعة، يعني كانت ظنية ولم يكن مضمونها مستحيلا في العقل وثبتت أصولها قطعا ولكن طريق التأويل يجول فيها، فلا سبيل إلى القطع، ولكن المتدين يغلب على ظنه ثبوت ما دل الدليل السمعي على ثبوته وإن لم يكن قاطعا. يعني عايز يقول أيضا حتى لو كانت الأدلة الظنية النقلية ظنية، لكن العقل لا يستحيل أن يقول أو العقل لا يستحيل غير مستحيل عنده في العقل ثبوتها فيقول بها مع ظنيته، يعني ما زال هو أيضا العقل عنده ليحكم. الثالثة التي تهمنا الآن من كلامه، وإن كان مضمون الشرع المتصل بنا مخالفا لقضية العقل فهو مردود قطعا، بأن الشرع لا يخالف العقل. إيش يقول؟ وإن كان مضمون الشرع المتصل بنا مخالفا لقضية العقل فهو مردود قطعا. ليه؟ لأن الشرع لا يخالف العقل، مش العقل الذي لا يخالف الشرع، لا، الشرع عنده لا يخالف العقل، مردود قطعا. ولا يتصور في هذا القسم ثبوت سمع قاطع ولا خفاء به. هذا كلام الجويني أيضا يبين بأن حتى الشرع النقل إن لم يوافق العقل فما هو مردود قطعا، ولأن الشرع هو الذي لا يخالف العقل يبقى أصبح العقل والأصل عنده وهو ينظر للشرع، وافق عقلنا أم لم يوافق عقلنا. هذا من الجويني. الثالث هو السنوسي في شرح الكبرى. قال ماذا قال السنوسي؟ قال ما أخبر الشرع به وكان ظاهره مستحيلا عند العقل فإن نصرفه عن ظاهره المستحيل، لأننا نعلم أن الشرع لا يوقع ما لا يمكن وقوعه، ولو كذبنا العقل في هذا وعملنا بظاهر المستحيل بظاهر النقل المستحيل لأدى ذلك إلى انهدام النقل أيضا، لأن العقل أصل لثبوت النبوات التي يتفرع عنها صحة النقل، فلازم إذن من تكذيب العقل تكذيب النقل. وهذا مضمون كلام أيضا الرازي في قانونه الذي بيناه حتى لا نطيل في الشرح هنا، لكن أنا أنقل عن السنوسي أيضا بأنه يقول بأن ولو ثبت النقل لكن ظاهره مستحيل عند العقل، وعقل من؟ عقلهم طبعا، فيرد النقل لاستحالة العقل أن يثبت ذلك. ثم قال كلاما عظيما جدا، يعني عظيم في ليس عظيم في القدر والشأن، عظيم في المصيبة التي فيه. قال وأما من زعم أن الطريق بدأ إلى الكتاب والسنة ويحرم ما سواهما كأنه علينا أن حجتهما لا تعرف إلا بالنظر العقلي، وأيضا قد وقعت فيهما ظواهر من اعتقدها على ظاهرها كفر عند جماعة وابتدع. ويقول أصول الكفر ستة، ذكر خمسة ثم قال سادسا التمسك في الأصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسنة من غير عرضها على البراهين العقلية والقواطع الشرعية. الله أكبر، أصبح عنده من أصول الكفر هم الذين يكفرون الآن. قال التمسك بأصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسنة من غير عرضها على البراهين العقلية والقواطع الشرعية. أظن الكلام الآن واضح فيما نقلنا عن الرازي وعن الجويني وعن السنوسي، كيف أن المصدر الأصلي في التلقي عندهم هو العقل، والعقل حاكم على النقل. وهذا يجعلنا نقول نلخص أن أصول العقيدة عند الأشاعرة في من ناحية التلقي في مصدر التلقي ثلاثة أقسام. قسم مصدره العقل وحده، وهذه معظم الأبواب منها باب الصفات وغير ذلك، أبواب أخرى في العقيدة ستأتي معنا أيضا. وقسم مصدره العقل والنقل كالرؤية، رؤية المؤمن ربهم عز وجل يوم القيامة. وقسم مصدره النقل فقط وهو السمعيات عندهم ليه أمور الأخيرة الغيبيات. فتنظر القسم الأول مصدره العقل هو توحيد الله عز وجل وصفاته، جعلوا الحق العقل حاكما في إثبات ما لله عز وجل ونفي عن الله عز وجل ما ينفى. وفي الآخرة جعلوا السمع والعقل ليس فيه مجال، ثم جعلوه العقل مع السمع في الرؤية مساويا يعني. طب ونحن نقول لهم الآن أنتم جعلتم العقل المصدر في التلقي الأساسي، ولا قول الأساسي، حتى ما يظن أحد أننا نقول هم لا يأكلون بالوحي. نعم هم عندهم الوحي، لكن الوحي استئناسا ما يثبت به استقلالا، حتى في السمعيات ما يثبت استقلالا. لابد أن العقل يعني لا يستحيل على العقل ثبوته فيثبتونه. طيب الآن نتكلم، أي عقل الذي سنثبت به الآن؟ قلتم قواطع العقلية وجعلتها قواطع. طب أي، نحن الآن لو أردنا تنزلا نقول بما تقولون، فأي قاطع عقلي سنعتمده؟ هل نعتمد القاطع العقلي عند القرامطة الباطنية الذين قالوا أن القواطع العقلية دلت على بطلان ظواهر الشرع، أم نأخذ بالقواطع العقلية عند الفلاسفة الذين قالوا قامت القواطع العقلية على بطلان حشر الأجساد وأبطلوا نصوص المعاد، أم نأخذ بالقواطع العقلية عند المعتزلي الذي قال بامتناع رؤية الله عز وجل وامتناع قيام العلم عن الله والكلام والرحمة، وقالوا العقل أيضا قواطع عقلية تقول بامتناع ذلك عن الله عز وجل، أم نأخذ بكلامك أنت ومن الأشاعرة أيضا بعقلكم بالقواطع العقلية التي عندكم فتثبتون ما أردتم وتنفون ما تريدون أيضا بالقواطع العقلية التي عندكم وتؤولون ما لا تستطيعون أن بظواهر تثبتونها أو تفوضونها أو تردونها؟ بل أنتم حتى في السمعيات التي هي المفترض تقولون بأنها سمعيات يعني ترجعون فيها للنقل، قلتم لا عندنا لابد من تحقيق شرطين، أن الصادق أخبر بها، والثاني أن العقل لم يحكم باستحالتها. مع أن أهل السنة والجماعة في الأمور الغيبية يقولون بأن المسألة كلها ترجع إلى النص والخبر، ثبت الخبر قلنا به الصادق أخبر به، أما أنتم زدتم أيضا أن العقل لم يحكم باستحالتها، فحتى في السمعيات لم تتركونها أيضا حكمتم فيها العقل. طب نحن الآن أي ضابط للعقل عند هؤلاء كل هذه الطوائف التي تكلمنا عنها من القرامطة الباطنية من الفلاسفة من المعتزلة من الأشاعرة، ما أي ميزان يضبط لنا العقل الذي تريدوننا أن نتبعكم فيه؟ لو رجعنا نجدنا أن كل مذهب منكم وضع قواعد ومعايير وأسس أصلت عقولكم، فمن وافق ما وضعتموه كان معكم ومن خالف دفعتم عنه يعني لم تقبلوا كلامه، وكل مذهب وضع قواعد عقلية من عنده بدليل أنكم أصلا لما لم تستطيعوا أن تقبلوا الظواهر النقلية احترتم، هل نرد ولا نؤول ولا نفوض؟ فليس لكل واحد منكم قاعدة مستمرة مستقرة ينبني عليها هذا الكلام حتى نستطيع حتى أن احنا نقول في ضابط ممكن نتبعه، وإن كنا لا نقول بهذا الكلام لكن احنا نبين نرد عليكم أي عقل سنتبعه الآن. بل أنتم أيها الأشاعرة أيضا تناقضتم في عقولكم في الإثبات الصفات، يعني تناقضتم في العقليات وتناقضتم في السمعيات، وأنا سأأتي بمثال هنا ومثال هنا لنبين حتى أنتم الذين وضعتم لأنفسكم يعني ضوابط في مذهبكم على العقل كيف يثبت أو يرد، تناقضتم في العقليات مثل في العلو والرؤية، وتناقضتم في السمع بين الصراط وبين العلو، حتى استدلالكم بالعقليات ليس عندكم لك قاعدة مضطردة. فالعلو أهل السنة والجماعة يثبتون العلو ويثبتون علو الله عز وجل على خلقه والنصوص الوحي بالمئين في ذلك، بل الفطر بل العقول أيضا. أما الأشاعرة فينكرون العلو. طيب وأهل السنة والجماعة أيضا يثبتون الرؤية، ومع ذلك هنا الأشاعرة أثبتوا الرؤية، وإن كان إثباتهم إثبات أيضا لا يقبل لكن أثبتهم الرؤية. طيب يبقى أنتم الآن الأشاعرة اختلفتم مع أهل السنة في العلو أنكرتم وفي الرؤية أثبتتم، طب هل أن هذا التناقض تناقض منهجي أم تناقض عارض؟ يعني هذا اضطراب عندكم عارض أم تناقض منهجي؟ قالوا إيش لما قلنا لهم كيف؟ طيب أثبتتم معنى هنا أنكرتم العلو وأثبتتم معنى الرؤية. قالوا لأن هنا المسألة ترجع للعقل. قلنا طيب يعني أنتم أثبتتم الآن أن أنكرتم للرؤية من باب العقليات؟ قالوا نعم. طب ليش؟ قالوا لأن العقل يحيل الجهة على الله تعالى ويحكم باستحالة ثبوت جهة لله سبحانه وتعالى وإثبات الجهة من خصائص الأجسام، ونحن ننزل الله عز وجل عن الجسمية، لذلك أنكرنا الرؤية. وقالوا هم إيش؟ من باب العقليات مش من باب السمعيات عندهم. طيب قلنا لهم طيب وبما أثبتتم الرؤية لما أنتم أنكرتم العلو بهذا العقل الذي قلتم به، بما أثبتتم الرؤية بالسمع؟ قالوا لا، أثبتناها بالعقل أيضا. طب الحمد لله، أنتم قلتم الآن هو أثبتتم الرؤية بالعقل وأنكرتم العلو بالعقل. طب قالوا ليش؟ قالوا لأن العقل يجيز الرؤية دون اشتراط المقابلة والجهة أو انطلاق شعاع من عين الرائي إلى المرئي. انظروا إلى العقل الذي حكموه. قالوا إثبات الرؤية لأن العقل يجيز الرؤية دون اشتراط المقابلة، مفيش مقابلة بين الرائي والمرئي ولا جهة، لذلك هم يقولون الرؤية بلا جهة، ولا في انطلاق شعاع بين عين الرائي إلى المرئي. قلنا لهم طب أين العقول التي حكمت باستحالة العلو لكن لم تحكم باستحالة إن في ذاتين منفصلتين يرى كل واحد منهما الآخر وبلا جهة ولا مقابلة؟ هل هذا عقل؟ إن يمكن، هل العقل عندكم ممكن يظن هكذا إن ذاتين منفصلتين يرى كل واحد منهما الآخر بلا جهة وبلا مقابلة وليس هناك شعاع ينطلق من عين الرائي؟ لذلك هم يقولون الرؤية البصرية، يقولون فيما أذكر الآن، يعني لا يقولون، يقولون الرؤية حتى ليست، هم يقولون الرؤية نثبتها لكن ليست إلى جهة ولا بالبصر. حتى المعتزلة الذين هم يعني أصل هذا المبدأ، مبدأ الأصل الأساسي العقول الذين أخذ منهم الأشاعرة، سخروا منهم. قالوا من أثبت الرؤية وأنكر الجهة فقد أضحك الناس على عقله. هم أساتذتكم في العقول، هم المعتزلة، ما قبلوا حتى هذا العقل في التفريق. يعني المعتزلة أصلهم مضطرد، أنكروا العلو وأنكروا الرؤية على الأصل عندهم مع أنه باطل، لكن أنتم تناقض في العقل حتى الذي تنادون به، تنكرون العلو وأثبتتم الرؤية بجواز عقلي ما يقول به أحد، حتى المعتزلة الذي أصحاب العقول ما أقركم على ذلك. وهذا لا شك أنه تناقض، لأنه في العقل، لأن العقل عاجز. المسألة كلها عند أهل السنة الجماعة مسألة في السمع الآن، ليست في العقل. مدام ثبتت الأدلة على علو الله عز وجل وعلى الرؤية قالوا بها، لكن أنا أقلم هذه ثمرة تقديم العقل على النقل وتحكمهم في العقل على النقل. طيب تناقض آخر في السمعيات، هذا تناقض في العقليات، تناقض عندهم أصلا في السمعيات. طيب هم يثبتون الصراط، هم يثبتون الصراط. طيب قلنا لهم أثبتتم الصراط من أي باب؟ قالوا من السمعيات. الصراط عندنا من السمعيات. ليش؟ قالوا لأنه مستحيل في العقل، غير مستحيل في العقل، وقد أخبر به الصادق. لازم يقولوا ذلك، غير مستحيل في العقل وقد أخبر به الصادق، مش يقف عند قد أخبر به الصادق، لا، لابد يدخلون غير مستحيل في العقل. فقلنا لهم طيب الآن أثبتتم الصراط بالسمعيات. أين نصوص الصراط من نصوص العلو؟ كم عدد نصوص العلو وكم عدد نصوص الصراط؟ وكيف التواتر في نصوص العلو التي بالمئين ونصوص الصراط التي هي أقل بكثير في الدرجات في الثبوت، بل أن بعضها لم يأتي تصريحا من القرآن ولم يتواتر على شرطكم كمان في التواتر. فحتى في السمعيات ظهر تناقض، يثبتون ما أقل في الدرجات في يعني في الثبوت اصطلاحيا طبعا وأقل في الأدلة، وتركوا الأعظم والمتواتر في الأدلة ولم يثبتونها بالسمعيات. ثم أيضا في السمعيات لما أرادوا أن يثبتوا نصوص المعاد، أنه أثبتوا المعاد ونصوص المعاد والآخرة، قالوا لا مجال للعقل فيه. قالوا لكن فقط يقولوا إيش؟ العقل لا يحكم بالاستحالة، وقد أخبر به الصادق. ويسرون على ذلك، يعني البقلاني قال ويجب أن يعلم كل يعلم كل ما ورد في الشرع من عذاب القبر وسؤال منكر ونكير ورد الروح إلى الميت عند السؤال ونصب الصراط والميزان والحوض والشفاعة للعصاة من المؤمنين، كل ذلك حق وصدق ويجب الإيمان به والقطع به، لأن جميع ذلك غير مستحيل في العقل. يعني حتى ما رأونا نستمتع بأنه ثبت بالشرع فقط، لابد يدخلون لو في سبق لسان ما انتبهت في عند النفي بقصد نفي العلو، ما فهمت لو أخطأت في شيء في الكلام. قال فيقول إن كل هذا غير مستحيل في العقل، يبقى حتى في السمعيات ما تركوا. الجويني إيش يقول؟ يقول أما سؤال القبر، عن سؤال القبر، إن السؤال يقع على أجزاء يعلمها الله تعالى من القلب أو غيره، فيحييها الله رب تعالى فيتوجه السؤال عليها، وذلك غير مستحيل عقلا، وقد شهدت قواطع السمع بذلك. يبقى أولا غير مستحيل العقل، ويأتي في خلق الجنة والنار يقول الجنة والنار مخلوقتان إذ لا يحيل العقل خلقهما، وقد شاهدت بذلك آية من كتاب الله. وفي الشفاعة فإذا ثبت جواز التشفيع عقلا فقد شاهدت له سنن بلغت الاستفاضة. هذا الكلام مهم ليش؟ حتى الذين يتشدقون، أرى بعض الإخوة في الطلبة لما مع المذهب الأشعري لما يعني تأتيهم رسائل على أن الأشاعرة لا يثبتون، سنبين، لا يقولون بالسنة بأحد السنة ويثبتون بها أمور في العقيدة، المسائل التي يقول نحن أثبتناها كما أثبت أهل السنة والجماعة ويأتون بها، لكن أنتم ما أثبتوها استقلالا بالكتاب والسنة ولا بالأحاد، أنتم أثبتوها أولا بالعقل واستأنستم بعد ذلك بالوحي، لكن استقلالا لابد أن تثبت عقلا أولا. فينخدع الأشعري الذي يدرس فيظن بأنه أثبت بعض المسائل التي أثبت أهل السنة والجماعة كالغيبيات والصراط وغير ذلك بأنه مثل أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة أثبتوها بالوحي، أحد كانت أو متواترة كما سيأتي. نعم تكلمت عن الرؤية وأقصد العلو. طيب لو كان في سبق لسان أو شيء أرجع عنه، ما أذكر الآن يمكن. فهم لما يثبتون هذه لا يثبتونها سمعا استقلالا، بل لابد أن العقل لا يحيل، حتى أنه قال وقال عن الجن والشياطين نحن قائلون بثبوتهم، فليس في إثباتهم مستحيل عقلي، وقد نصت الكتاب على ذلك. إذن القوم كلهم ملتزمون بتقديم العقل وحكم العقل وعدم الاستحالة أولا، حتى في السمعيات ممكن، يعني كأنه يريد أن يقول ممكن يرد أدلة سمعية إن استحال العقل ثبوتها. وهذا الكلام عظيم جدا، هذا يؤسس ليش؟ لأن الأساس الآن أصبح هو العقل فقط، لأنه هو يقول إيش؟ أنا أقر من الصفات ما لم ينفيه العقل، أو أثبت من السمعيات ما لم يخالفه العقل. وقلنا أن أين العقل بقى الذي سنسير عليه الآن؟ أما أهل السنة والجماعة ما قالوا ذلك، قالوا وجوب تصديق كل مسلم ما أخبر به الله عز وجل وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من صفاته، وهو ليس موقوفا على أن يقوم دليل عقلي عليه على صفة من الصفات أو على أمر من الأمور في العقيدة، لأنه يعلم بالاضطرار أن من دين الله، من دين الإسلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخبر عن شيء من صفات الله عز وجل وجب علينا التصديق به، مدام ثبت الخبر وجب التصديق، وإن لم نعلم ثبوته بعقولنا. هذا الذي أهل السنة والجماعة، وإلا من يقول بقولهم كأنه ينزل تحت قوله تعالى قالوا لن نؤمن لك حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، وكأن لازم قول هؤلاء في الأشاعرة في مسألة العقل هذه وردود كل شيء عندهم من العقل وتقديمه في التلقي على الوحي، كأنه لازم قولي أنه لم يؤمن بالرسول حق الإيمان، لأنه كأنه عنده إيش؟ لا يفرق عنه أن يخبر الرسول بشيء أو لا يخبر، لأنه إن لم يخبر عنه أو أخبر به، فإن أخبر به إذ لم يعلمه بعقله لن يصدقه، بل إما سيرده أو يؤوله أو يفوضه، وإن لم يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إن علمه هو بعقله آمن به. أليس هم قد أثبتوا الصفات الست الأول بالعقل ولم يثبتوه بشرع؟ فإذا لازم قوله الآن كأنه يقول إيش؟ سواء أتى ما أتى بنا سلم أو لم يأتي به ما لا يفرق عندنا، وهذا لا شك لا يكون إيمانا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا لنبين أيضا هذا تناقضهم في العقوق في الإثبات، كما بينا في إثبات إثباتهم بالعقل تناقضوا فيما فيش في النفي عن الله عز وجل، في نفي الصفات كما بينا. مثال آخر في مسألة التناقض في العقول عندهم، حاجة عجيبة جدا يعني مسألة وإن كانت في البواطن عندهم، لكن تبين كيف أن العقل ليس له ضابط وهم نفسهم تناقضوا. هم لما نفوا صفات الله عز وجل صفات كماله سبحانه وتعالى ونعود جلاله، قالوا جاءتنا البراهين القطعية على ذلك، هم قالوا ذلك الدلالة القطعية، الدلالة العقلية القطعية. هذا فين؟ في النفي الصفات عن الله عز وجل. طب لما أتوا ينزه الله عز وجل عن صفات النقائص، ما في جزء إثبات صفات هم نفوا وقالوا العقل وأتوا بالدليل العقلي. طب قلنا لهم الآن لابد من تنزيه الله عز وجل عن النقائص، كما نرد على مقالة اليهود يد الله مغلولة والله إن الله فقير ونحن أغنياء، وإن الله عز وجل تعب بعد أو خلق السماوات والأرض فجلس أو تعب وغير ذلك نقائص، ولابد من تنزيه الله عز وجل عن النقائص. طيب جئنا نسألهم الآن أنتم تنزهون الله عن النقائص؟ قالوا نعم. طب كيف تنزهون الله عن النقائص؟ انظر إلى كلامهم، وهذا من الأئمة عندهم ليس من عندي، قالوا ليس في العقل ما يوجب تنزيه النقائص، الله أكبر، ولم يقم على دليل عقل أصلا، وإنما نفينا عنه النقائص بالإجماع. يعني لما أتوا ينفوا عن الله عز وجل النقائص لم يعاملونا، مع أن النفي النقائص على أعظم بكثير، يعني تنزيه الله عز وجل عن النقائص لم يجدوا عندهم، هم يقولون ذلك لم يجد عندهم دليلا عقليا يوجب عليهم تنزيه الله عن النقائص، لكن وجدوا عندهم أدلة عقلية قطعية عن النفي عن صفات الله عز وجل، وعن نفي العلو، وعن الاستواء، وعن التكلم بالقرآن. حتى أن قالوا الأدلة السمعية دي عارضها صريح العقل عندنا. وأما تنزيهه عن العيوب والنقائص قالوا لم يقم عندنا دليل عقلي، وإنما ثبت بطريق الإجماع، وهم يقدحون أصل في الإجماع ويقولون أن الإجماع دلالة ظنية وليست قطعية. يبقى لما جاءوا ينزيه الله عن النقائص لم يجدوا في عقولهم دليل عقلي ينزيه عن النقائص. أي عقل هذا؟ أنا ما أدري. بل قالوا نفيناه بالإجماع، والإجماع عندهم ظني. طب أي أعظم، أن تنزه الله عن النقائص ولا تنفي عن الله عز وجل الصفات؟ والحق عشان أثبت أن هذا في خلاف في المذهب الأشاعرة حتى ما يأتي أحد، هم على مذهبين. البعض قال بما قلته الآن في الأشاعرة اللي هم قالوا بأن إثبات تنزيه الله عز وجل تنزيه الله عن النقائص لم يرد فيه دليل عقلي، قال به الرازي والآمدي، وهناك قال به الرازي والآمدي هذا فيما أتأكد منه الآن، والجويني أيضا. وأما عندهم مذهب آخر في الأشاعرة، بعضهم قال نزهناه بالسمع بالعقل، نزهناه بالعقل، والذي قال به المتأخرين الأشعري والبقلاني والغزالي حتى نثبت بس إنصافا علميا. لكن الجويني والرازي والأمدي وغيرهم قالوا ذلك. فإحنا أنا أريد أن أبين كيف التناقض في العقل اللي موجود عندهم. ولازم قولهم الآن بأنه لما يقولوا نصرف الأدلة النقلية عن الظاهر بزعم المعارضة للعقل، كأنهم يقولون إيش الآن؟ نحن لا نقر بشيء من معاني الكتاب والسنة حتى نبحث أولا وبحوثا طويلة وعريضة هل يمكن ذلك بالعقل أم لا. وأيضا لازم آخر بأن القلوب الآن ستتخلى، قلوب الناس لن تعتقد ولن تجزم بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن هم بيقولوا لا يوثق بالظاهر، وليس الظاهر هو المراد، لا لابد نؤول أو نفوت أو نرد. هيؤدي ذلك ليش؟ أنك تعزل الكتاب والسنة عن الدلالة وعن الإرشاد وعن ما أنبأنا به الله عز وجل، فهذا هدم للكتاب والسنة. لذلك هم يأتون بالكتاب والسنة على سبيل الاعتضاد ليس على الاعتماد، والاعتضاد إذا وافق العقل قبلوه، وإذا خالف أولوه أو ردوه أو فوضوه. ويظهر ذلك يعني في مثال فعله الرازي في مسألة إثبات مجيء الله عز وجل في المجيء، في قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، يطبق بقى ما قاله، قال الحركة على الله محال، وإن كل وإثبات الحركة كأنه جسم، والجسم يستحيل أن يكون تأويل. ثم بدأ في تأويل هذه الآية تأويل حتى وصل لما لا يقبل. قال وجاء ربك، أو جاء قهر ربك، أو جاء أمر ربك ليحاسب الناس، أو جاءت دلائل جلائل آيات الله عز وجل يوم القيامة. هذه ثلاثة لغاية الآن تأويلات. قال جاء قهر ربك، جاء أمر ربك، جاءت جلائل آيات ربك. جاءت آثار آيات الله عز وجل. ثم ختم قال بأن جاء ملك هو أعظم الملائكة وهو مربي للنبي صلى الله عليه وسلم. والآية تقول إيش؟ كلا إذا دكت الأرض دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى. فيقول في الآخر في آخر التأويلات عنده بأنه جاء ملك وأعظم الملائكة. وقال ربي للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من عظيم يعني الشناعة في ذلك أنه يلجأ إلى هذا التأويل لأنه يعني يكون على الأصول التي تكلم عنها منهم. ثم الآن نرد نختم في مسألة الكلام اللي قلناه أولا في الرد على الرازي في القانون الذي وضعه، لأنه حتى يعني تتم الفائدة. أطلت ناسف يعني خلينا ننتهي من هذه المسألة حتى نقف عند هذا الأساس. حتى ما أنا عارف المسائل العقلية تتعب حقيقة والكلام العقلي يتعب، بس إيش هنفعل؟ السلسلة هكذا في المناقشة لابد تكون هكذا معهم، فتحملوا بقى مقدر ما تستطيعوا، لأنه نعم الكلام بالعقليات وهذه الأمور لا شك يعني ما يحتملها المرء كثيرا يعني الوقت. ربنا يصبركم إن شاء الله. معنا نختم بالرد على قانون الرازي الذي قاله، لأن هذا الكلام لابد أن نبينه. قلنا أذكركم بأنه قدم مقدمات. أولا حصر التقسيم في أربعة أقسام وأبطل أقسام ثلاثة، ووضع مقدمة بأن الدليل العقلي يقيني أو الدلائل العقلية يقينية، وأن الدلائل النقلية ظنية. طبعا هي لم يصرح لكن كلامه يبين ذلك. طيب فنرد نقول أولا التقسيم الصحيح لا يكون ذلك. أردت لو كان الكلام منصف في مسألة التعارض بين الأدلة لا ننظر لا تنظر أن تقول عقل ونقل، أردت أن تبين كيف التعارض قل بأني الآن عندي تعارض دليلان، سواء كان الدليلان سمعيان أو عقليان أو عقليين سمعيين أو عقليين أو أحدهما سمعيا والآخر عقليا. الواجب أنك تتكلم معهم على مسألة اليقين والظن فيهم. يعني إيش هتقول؟ ورد تعارض دليلان أحدهما لا يخلو إما أن يكون قطعيين أو يكون ظنيين أو يكون أحدهما قطعي والآخر ظني، سواء كان هو سمعي أو عقلي. الإنصاف تقول ذلك علميا. فأما القطعيان فلا يجوز تعارضهما سواء كان عقليان عقليين أو سمعيين أو أحدهما عقلي طيب والآخر سمعي. يعني حتى لو الاثنين سمعيين او الاثنين عقليين او واحد عقلي واحد سمعي القطعيان لا يجوز التعارض، لا يتصور هذا التعارض. وهذا متفق عليه بين العقلاء، مش محتاجين يعني نتكلم ان الدليل القطعي يجب ثبوت مدلوله ولا يمكن ان تكون دلالته باطله. ما دام قطعي يبقى لابد دلالته حقيقيه، فلا يتصور وجود تعارض بين دليلين قطعيين. الإشكال ليه؟ لأن الرازي لما بنى القانون بنى على مسألة باطلة، قال أولا العقل دلالته قطعية والنقل دلالته ظنية. وأنا قلت فبالتالي لما يأتي في القسم الثالث الذي قلناه وقال عقل، لأن الرازي قال الرازي يقصد في كلامه لماذا حملتم على أنه يريد أن يقول بالقطعي انه هل خلى العقل حاكم على النقل القطعي؟ قلنا لهم طيب هو قلب العقل قطعي، ولما اتى يتكلم ما فرق، ما اتى بحاله يقول فيها لو كان النقل ظنيا والعقل قطعيا قدمنا العقل على الظن. قلنا طيب هذا كلام مقبول، ولكن لو كان النقل قطعيا والعقل ظنيا قدمنا النقل على العقل. هو لا يمكن أن تجد هذا الكلام عندهم أبدا، لأنه افترض بأن العقل قطعيا يقينيا ولا ينزل عن ذلك، وأن النقل هو الذي يجار عليه. أنا أرد ليش؟ لأن البعض يقول لا، احتملوا كلام الرازي على أنه يقول بأن القسم الثالث أن النقل ظني والعقل يقيني. طب لو كان العقل ظني ما تجد عنده هذا الكلام، لأنه ما عنده عقل ظني وعنده العقل يقيني. يبقى الآن نقول إيش؟ القطعيان لا يتعارضان، لذلك الجمع بين النقيضين لا يجوز، محال. طيب إن كان أحد الدليلين المتعارضين قطعيا دون الآخر يجب تقديمه، سواء كان القطع دوت سمعي أو عقلي، فإن الظن لا يرفع باليقين. يبقى هذا كلام منضبط الآن. وأما إن كان جميعا ظن هنا لابد من الترجيح. فالمرجح والمقدم سواء كان سمعي أو عقلي، وهذا هو الكلام المنضبط الذي كان لابد أن يقال في مسألة تعارض الدليلان. ثم نرد على الكلام اللي برر به الرازي، أذكركم به بس قبل أن نحكي إيش قال هنا. لماذا قدم الرازي الكلام يعني تعارض العقل على النقل؟ حتى بس تستحضروا معي الكلام اللي قاله في الأول تماما اللي قلناه. لما قدم القسم الذي قدمه قال ليش؟ قال لو جوزنا القطح في الدلائل العقلية القطعية صار العقل متهم غير مقبول، غير مقبول القول، ولو كان كذلك لخرج أن يكون مقبول القول في هذه الأصول، وإذا لم تثبت هذه الأصول خرجت الدلائل اللفظية. أنا بس أذكركم بالكلام اللي قاله. قالوا لو قدمنا النقل على العقل فكأننا اتهمنا العقل، لأن العقل هو اللي أثبتنا بالعقل النقل، فلما قدحنا في العقل كأننا قدحنا في إثباته للنقل، فبطل النقل والعقل. هذا كلامه. طب نرد عليه نقول إذا تعارض العقل والنقل وجد النقل وليس العقل. أولا لأن الجمع بين الاثنين محال، قلنا جمع بالنقيدين، ورفع الاثنين رفع للنقيدين، وتقديم العقل ممتنع. ليش تقديم العقل ممتنع؟ قالنا لأن العقل قد دل على صحة السمع. العقل أثبت لنا صحة السمع، خلاص أثبتنا بالعقل صحة السمع، وأثبتنا بالعقل صحة، ولما جاء السمع صحيحا وجب قبول ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. طب لو أبطلنا النقل قد أبطلنا دلالة العقل، لأن العقل اللي أثبت لنا الصحة قدرناه كما قال هو. يبقى احنا ايش هنا؟ رجعنا على العقل الذي أثبت هذا النقل، رجعنا عليه ايه؟ بالبطلان. أبطلنا دلالة العقل، مش العقل اللي دل لنا على ثبوت هذا السمع. فلو احنا الآن رددنا هذا النقل بعد ثبوته عن طريق العقل، يبقى احنا رددنا دلالة العقل. فلما رددنا دلالة العقل لم يصح أن يكون معارضا للنقل، لأنه ليس بدليل، فليس له أن يعارض النقل. فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه، ولا يجوز تقديمه، لأن العقل هو اللي دل على صدق السمع وصحته، وإن الخبر مطابق للمخبر. فإن جاز أن تكون هذه الأدلة باطلة بعد أن أثبتها لنا العقل أن خبر صحيح وأنه مطابق عن النبي صلى الله عليه وسلم أو مطابق عن الله عز وجل، فهيؤدي ذلك إلى بطلان النقل. فلما أبطلنا نحن النقل نحن في العقل، فلا يكون العقل دليلا صحيحا، وإذا لم يكن العقل دليلا صحيحا يبقى مش ممكن نتبعه. كيف نتبعه لو هو كان دليل صحيح فضلا عن نقدمه على النقل؟ يبقى لابد من تقديم العقل على النقل، لأن لو قدمنا العقل على النقل، النقل على العقل، لو قدمنا العقل على النقل سيكون قدحا في العقل، والذي سيؤدي بذلك إلى قدحا في النقل. وهذا الكلام الذي رد به شيخ الإسلام ابن تيمية على الرازي، هذا ملخصه حتى ما نطيل في نقله، وهذا هو الحق الذي لابد أن يتبع. لأن لو نظرنا أن الذين قالوا بذلك ختاما من الأشاعرة الذين هذا الأساس الأول الذي قدموا فيه العقل على النقل، كأن المرء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ملخص لمقاله قال: نحن نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن الرجل لو قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن أو الحكمة التي بلغتها إلينا قد تتضمن أشياء كثيرة تناقض ما علمنا بعقولنا، ونحن إذا إنما علمنا صدقك بعقولنا، فلو قبلنا جميع ما تقوله مع إن عقولنا تناقض ذلك لكان ذلك قدحا فيما علمناه به صدقك، فنحن نعتقد موجب الأقوال المناقضة لما ظهرك من كلامك، وكلامك نعرض عنه ولا نتلقى منه هدى ولا علم. قال الشيخ سامي: هذا الرجل لو قال ذلك لم يكن مؤمنا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرضى بهذا الذي جاء به عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لازم قولهم الآن كما قلت في أثناء الحديث، بأنهم لا يفرق عندهم ما أخبر به أو لم يخبر به، لأنهم في الآخر ما جاء سيعرضوه على العقل، إن أخذوا به أخذوا بعقولهم، وإن لم يأتيهم شيء ممكن يثبتوا من غير السمع بعقولهم أيضا. فهذا المسلك عندهم ينافي الإيمان الجازم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وينافي الإيمان اليقيني بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا الأساس من أهم الأسس عندهم في مصادر التلقي، وله تابع، يعني لأن هو أدى هذا الأساس عندهم بعد ذلك، وهذا الذي إن شاء الله سنتعرض له يعني في المرات القادمة، لأن إحنا ما زلنا في مصادر التلقي، سندخل في مصادر التلقي يعني نأخذ حتى ننهيها إن شاء الله العقل، وسنبين بعد ذلك كيفية تعامل الأشاعرة مع نصوص السنة، وأنهم يرون بأنها ظنية الدلالة، وكيف إسقاطهم لنصوص الوحي ولا وبمزاعمهم في أنها تخالف العقل، يعني يسقط كما فعل الرازي وأتى في مسألة العلو، سنأتي بها ثمان آيات وحديثان في إثبات العلو، ثم بجملة واحدة وهذا يستحيل العقل ثبوته، فألغى هذه النصوص وبدأ يتكلم عن مسألة نفي العلو. فلازم هذا الأساس الذي عندهم في تقديم العقل أدى ذلك إلى أنهم تعاملهم مع السنة على أنها ظنية، إسقاطهم لنصوص الوحي، تعاملهم أيضا مع السنة الأحاد، ده متواتر بأوله، الأحاد أصلا لا ينشغلوا بها أصالة، وهذه كلها توابع لمصدر التلقي الذي عندهم وهو العقل. ثم سنتكلم عن مصادر أخرى في التلقي عندهم عند متصوفتهم من الغزالي وغير ذلك، كالذوق والوجد والإلهام جعلوها مصادر للتلقي، بل بعضهم ردوا السنة بهذه المصادر، وكل هذه من الأسس عند أصحاب المذهب. نحن يعني بدأنا اليوم هذا الأساس الأهم الأول وهو العقل، قد بينا ما فيه من نصوصهم وكيفية الرد، ونبين للإخوة في المذهب عندهم أن هذا الأساس الذي بنيتم عليه المذهب الآن، هل هذا الأساس هو من عند أهل السنة والجماعة؟ هل أهل السنة والجماعة يقولون بهذا الأساس؟ ويعملون به أم يقدمون النصوص الوحيين ولا يجعلون العقل يرد؟ وهل يقولون بأن العمل بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر؟ حاشا ذلك. فهذا نكون انتهينا إن شاء الله اليوم من الأساس الأول، أساس مصادر التلقي، العقل عند الأشاعرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.